الله الرحمن الرحيم. مثلا هناك فرق من الفروع فيه بعض التفاصيل وهو ما يجب على الولد الأكبر قضاءه عن الأب. قالوا أولا نتكلم عن الصيام الآن، ما تركه الأب عن علم وحمد من الصيام لا يجب على الابن الأكبر قضاءه، لأنه تركه عن علم وحمد صيانه، هذا لا يجب على الابن الأكبر قضاءه. وذكروا أيضا بل لو تركه تقصيرا عن جهل تقصير وليس قصور، إلا أنه خصوصا في هذا الموضوع الثاني قالوا بالقضاء احتياطا، وذكر جملة من الفقهاء السيد القوضي والسيد الشرازي أن هذا الاحتياط يقولون أيضا، وإن قال البعض أنه احتياط استحبابي. معنى ذلك ما الذي يجب على الابن الأكبر أن يقضي عن والده؟ يجب عليه أن يقضي عنه ما وجب عليه قضاءه، ليس عن عام لمرض او سفر او نحوهما، كان سافر فوجب عليه قضاء، او كان مريض فوجب عليه قضاء، ثم استطاع ان يقضي ولم يقضي اجمالا، وانا مريض يقضي، صار عنده في شوال، صار عنده في ذي القعدة، صار عنده في ربيع فرصة يقضي، بس قال خلي بعد شهر جاي، خلي بعد شهر جاي، هذا معنى ما عليه. وما قال ما نقاضي، لا إهمالا فوجب عليه القضاء لسفر أو مرض قالوا أو نحوهما، واستطاع ان يقضي ولم يقضي اهمالا ثم هام هي جمادى او رجب توفاه الله، هذا يجب على الابن الاكبر ان يقضي عن ابيه في هذا الامر، يجب عليه. اما لو كان عالما عامدا او شبه ذلك لا لا يجب عليه. نعم الاحتياط حسن هنا، هذا واحد. اثنين هنا استثناء لسيد الثاني فقط، قال لو كان عند الميت تركه، يقول ان الابن باستطاعته ان ياخذ اذن بقيه الورثه ولا يقضي الابن الاكبر ياخذ اذن بقيه الورثه ولا يقضي عن الابن وانما يدفع مدا من الطعام عن كل يوم واجب يعني تكليف الابن كتكليف الاب لو انه كان مريضا ولم يستطع القضاء الى السنه الثانيه من رمضان تمر معه المرض فالسنه اللي بعدها لا يجب عليه القضاء وانما يجب عليه فقط وفقط ان يدفع الفديه هذا يتحول تكليف الابن هذا فرائض الثاني فقط اما البقيه قالوا اذا كان عند اموال تركه الافضل ان الاولى يعني ان يجمع هم يقضي على ابي وهم يستجيب الورثه في ان ياخذ مبلغا من المال ويدفع فديه عن كل يوم يجمع بين الامرين الثاني يقول لا قلت لهم كان ما يقضى عنه فقط يدفع فديه عن كل يوم وكفى الله من المشاكل يعني مو ياخذ فلوس وينوب واحد يصوم عنه لا يجب مساله ثانيه يقول لا اصل موضوع القضاء لا يجب في هذه الحاله اذا في فلوس يدفعها يدفع عنه فديه اصل موضوع القضاء لا يجب يمكن يعني مخير ان يقضي او ان يدفع الفديه من اموال الاب ومن الشركه باستجابه بقيه الورثه استثناء لسيده الثانيه طيب القضاء يجب عن الاب فقط او عن الاب والام الاغلب قالوا عن الاب فالنسيب الشرابي في الدرس قالوا عن الاب او قالا عن الاب والام اما مثل السيد الخوئي ومثل الامام الخميني وتبع له السيد الخامنائي مثل السيد صادق الشيرازي السيد السيستاني قالوا فقط يجب على الولد الاكبر ان يقضي عن الاب فقط وليس عن الام الظاهر ان الروايه ذكرت بس الاب توقفوا عند الاب طيب البعض فهم انه الاب مصدر لا اقوى وحده مناط بين الاب وبين الام لا فرق بين الاثنين طيب والبعض قال لا احنا نتوقف عند النص ما في اشاره في النص ها الى مثل هذا الموضوع وهذا من الشك في اصل التكليف ان الولد الاكبر هل هو في الاصل مكلف في هذا الحكم الاولى اصل البراءه ما في عندنا دليل يثبت ان الابن الاكبر مكلف مثل هذه الحاله طيب دليل زي الشيرازي يقول لا وحده مناطق لا فرق بين الاب والام بل ربما تكون الام اولى من الاب فاقول هذا راي الاغلب قالوا بس الاب ما يشمل هذا الحكم الام ايضا ما المقصود بالابن الاكبر الابن الاكبر مشهور المعاصرين يقولون الابن الاكبر سواء كان بالغ او ما كان بالغ افترض ان الاب توفى والولد الاكبر عمره سنه هذا اذا كبر بعدين يجب عليه ان يقضي عن ابيه بل قالوا ولو كان حملا المشهور هذا ها ولو كان حملا ام حامله به ابوه هذا اذا ولد بعدين وكبر وكبير لا نبيه بل قالوا ولو كان مجنونا ايضا مجنون بعدين صار زين وعرف ان والده عليه ما على سيره الثاني قال الطفل والمجنون والحامل هذا لا يجب عليه لازم يكون بالغ وقت موت والده والمسألة فيها إشكال عند سيدنا الثاني تعميمها إلى الطفل وتعميمها إلى الحامل وتعميمها إلى المجنون محل إشكال عند سيدنا الثاني البقيه يقولوا لي اسمع يسمى اول الاكبر لما يسموه الاكبر سموه الاكبر حتى لو كان لا اذا لا اذا صار زين بعدين ما عليه خلاص ايه بتجينا مسائل تفصيليه يعني قلنا عند الباقون مساقون هناك مسائل تفصيليه ايضا حول هذا الموضوع اطرحها في التتابع يعني هذه المساله فيها اطراف ما خلصت الان زين ففي اطراف عديده بس بتوقف حتى بكره واللي بعده واللي بعده حول اصل هذا المطلب كل واحده فيها كلام فيها اراء فهذا مقدار يعني مطلع المساله هو الذي ذكرته الان اكو تفاصيل حول المطلع ان شاء الله راح اتعرض لها في يوم القادم واللي بعده ان شاء الله صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين